لأن هذا لبيان كمال هاتين الصفتين، يعني صفتان كاملتان لا يمكن أن يحققهما نقص. هنا توكيد أو تحقيق الكمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.